انسح دموعا واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. دنيا للأدب والذوق والإحساس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكل من انضم إلينا ومن سينضم إلينا في اللحظات القادمة بإذن الله تعالى في هذا البرنامج وعلى هذا الأثير الطيب. سأذكركم بهواتف إذاعة صوت الأقصى 2-58-39 أو 2-58-11-10 للرسائل 7-3-4-4-2-4 بعد التسعة، يعني 0-5-9-9-7-3-4-4-2-4. مرة أخرى مستمعينا الكرام أرحب بكم جميعا عبر أثير صوت الأقصى من غزة وبرنامج أنين القلب. نبرق بالتحية إلى كل من يستمع إلى هذا البرنامج في كل مكان من أهلنا في القدس المحتلة وباقي محافظات الضفة الغربية وفلسطين المحتلة وقطاع غزة، وكل من يستمع إلينا ومن يصله هذا الأثير الطيب عبر السوشيال ميديا أو عبر الساتلايت، نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في قصة ديمونة الحلقة العاشرة. قبل أن نبدأ يعني نفوت على المسلسل ونسمع إيش الأحداث اللي بدها تصير، باسم فريق أنين القلب طبعا وعلى رأسهم أخونا الفنان محمد عيسى ساعد، نبعث بالتعزية الحارة لآل عساف بوفاة فقيدهم الحج أخونا أبو شادي عساف رحمة الله عليه، كان هو طبعا من مستمعين برنامج أنين القلب ومن المتابعين، فإحنا بنترحم عليه بنقول ربنا يرحمك يا أبو شادي عساف، وإن شاء الله يكون بيتك الثاني جنان الخلد جنان الفردوس بإذن الله تعالى. أيضا بنترحم على جارنا وأخونا شعبان الكريري اللي توفى بالأمس، وهو طبعا يبلغ من العمر 36 عام، توفى ربما مضاعفات من مشاكل في القلب، بنقول ربنا يرحمه ويحسن إليه. بنبعث تحياتنا أيضا لكل المستمعين والمستمعات اللي بسمعونا، وللحجات أم أسامة عقل وأم غسان أبو حبل وأم رامي عقل. يعني في النهاية كل أهلنا في برير البطلة بنقول لهم أهلا وسهلا فيكم. مستمعينا الكرام أهل الأدب والذوق والإحساس، اليوم إحنا بدنا نحاول نستمع للحلقة العاشرة من ديمونة، وبدنا نشوف لوين بده يودينا السيناريو تاع الحلقة العاشرة، ونشوف إيش بده يعمل حسن، ونشوف إيش قصة ديمونة. طبعا بس عشان أنا بدي أفسر للناس إنه ديمونة هو الموقع العسكري النووي الموجود في بئر السبع أو في صحراء السبع، اللي يمثل قوة وهوية دولة الكيان الصهيوني التي تخيف العالم كله من خلاله النووي الإسرائيلي. ديمونة منطقة وعملوا فيه المفاعل النووي الإسرائيلي. قصتنا بتدور حوالين هذول الشباب اللي شغالين اختراق مواقع، ويبدو الصدفة أو الفضول دفع أحدهم اللي هو حسن إنه يفوت ويتعرف على إذا كان في موقع على الإنترنت. اليوم إحنا السوشيال ميديا أصبحت 80% من الحياة العادية، يعني بطل فيه هنا عالم افتراضي وأنا فيه عالم واقعي. العالم الافتراضي اللي هو في الجوال، اللي هو المواقع السوشيال ميديا، كل مؤسسة إلها موقع، كل بنك له صفحة له موقع، كل دولة، كل وزارة، كل جهاز، كله أصبحوا الناس العالم الافتراضي هذا أصبح هو جزء أساسي في حياتهم على حساب العالم الواقعي. بمعنى أنه يعني حتى الناس لما بدهم يجوا يقعدوا مع بعضهم بكونوا قاعدين والعالم الافتراضي بين إيديهم، لازم يحكي مع العالم الافتراضي. طب ما أنت قاعد مع العالم الواقعي، يعني أنتوا قاعدين في اجتماع أو قاعدين شلة شباب، مستحيل الجوال ما يشتغلش رسائل واتس، انستا، فيس، تويتر. فهذا أصبح بطل عالم افتراضي وفي عالم واقع، أصبح هذا العالم المستحوذ على حياتنا. بما أنه أصبح مستحوذ على حياتنا وصار يقصر الطرق، أصبح أنه الشباب المعنيين بأمور الاختراق الإلكتروني والمعنيين بأمور الهجوم الإلكتروني والهكر زي ما بسموهم، أصبحوا لاقوا ضالتهم في التقدم التكنولوجي، وانه احنا ليش ما نستغله. يعني انا مش حقدر اصل لاسرار عسكرية او اسرار خلينا نقول جامعية او اجتماعية او اقتصادية او كروية الا اذا رحت يعني وفتت مثلا مبنى الادارة في ريال مدريد او في برشلونة او مبنى الادارة عند الكابتن محمود الخطيب عشان اعرف. لا، اليوم في انترنت والكل بحط كل مستنداته على الانترنت وبقدر يتواصلوا كله على المواقع، فقصر الطريق. فحتى اللي بده يدفع فلوس وبده يسحب فلوس ممكن برضو عن طريق الانترنت يعبي البطاقة ويشيل البطاقة ويودع رصيده في البنك ويشيل رصيد من البنك، فأصبح عالم بحد ذاته. فهذول الشباب حاولوا انه يسألوا، يعني هو الحرب النووية اللي بيحكوا عنها، اللي بيحكي عنها زهدي، وانه اصبح انه زهدي ضحية من ضحايا الموساد الاسرائيلي اللي بيمنع اي انسان او بيحاول يمنع اي انسان يفوت في اي تخصص له علاقة بالنووي، لانه النووي هو البعبع اللي بتخوف فيه اسرائيل كل دول المنطقة. عشان هيك لما كانت ايران بلشت في المفاعل النووي، يعني قامت لقيامة في إسرائيل وفي أمريكا، لأنهم بيعرفوا أنه النووي هو توازن رعب بين الدول. وباكستان عملت القنبلة النووية والمفاعلات النووية لأنه الهند عندها نووي، فأصبح لحتى الآن في حصار على الباكستان. على أي حال نشوف دول الشباب بيلعبوا بتمسخروا وما لهمش دخل في الوطنية وما لهمش دخل في المقاومة وما لهمش دخل في توازن الرعب وتوازن القوة وحرب الأدمغة. لكن بما انه فاتهم في السوشيال ميديا وبدهم يستغلوا يعني شطارتهم ويستغلوا موهبتهم، بدنا نشوف لوين بدها توديهم. هل بدها توديهم للهاوية هذه الموهبة او الفراسة والفتاحة اللي عندهم، او هل بدهم يتورطوا، او هل بدهم يصيروا مقاومة ويفيدوا المقاومة، هل حيكشفوا اسرار، هل حيتم اغتيالهم مجرد ما يفوتوا ويخترقوا مواقع عسكرية حساسة. خلينا نشوف ضمن الحلقة العاشرة من ديمونة اوقات سعيدة ارجوها لكم. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا، الحلقة العاشرة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، فتحي عبد العال، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. أنا مش عارف إيش قلبك هالقلب هادي، أنا عن جد مصدوم. إحنا إيش دخلنا في هذا الشغل؟ مجنون يا زلم أنت؟ والله لما كنت عنده ونزل برامج الاختراق وحاول يفوت على موقع ديمونا، صدقني حسيت إنه الصاروخ راح ينزل علينا في أي لحظة من الشباك. جماعة أنتوا ليش مكبرين الموضوع؟ وشايفكوا بالمرة جبن لأبعد الحدود. حسان بدك تقلب فدائي؟ إحنا مشتاقين هيك شغلات، هذا شغل مقاومة إحنا ملناش فيه. شو مقاومة؟ هذا شغل أجهزة استخبارات عالمية. إيه جابنا إحنا لديمونة والنووي هاد؟ هكذا أنا مش فاهم، أنتم من إيش خايفين؟ من إيش خايفين؟ بنحكي شمال بتحكي يمين. حسان إيش من إيش خايفين؟ أعد لك كم من واحد اليهود اغتالوا من شباب السايبر وشباب الاختراق؟ لا، وإذا خلصنا من اليهود من الحكومة هان مش هنخلص. أنت أروح شوف هذاك الهكر المغرب ولا هو الجزائري، بس خش عبنوك شوف ايش عملوا فيه. امريكا من اخر الدنيا جابته. وانتو ايش بتعملوا يعني؟ انتو واحنا كلنا والماكس ايش بنعمل يعني؟ ما احنا بنشتغل هاكر وبنقتحم. يا عم احنا بنشتغل شغل صغير على قدنا، بنخترق حساب بنت، فيزا كارد، شغل هبل ما حدش مدور عليه. بعدين تعال قولي انت ايش اللي جاب عبالك ديمونة يعني؟ انا اول اشي كان عندي فضول، لانه من كثر ما زهدي يزن ويقول الحرب النووية الحرب النووية، قلت والله غير أخوش. حسن أنا بحذرك، إذا حاولت تخترق موقع ديمونة مرة تانية أو أي حاجة إلها علاقة بالسياسة والعسكر راح تجيب البلاء إلك وإلنا. لا ويا ريتنا مستفيدين حاجة، في النهاية إيش مستفيدين إحنا؟ يعني إحنا ألقيت لو فتنا في هيك موضوع يعني بجيبلناش مصاري؟ مين بدي يعطيك مصاري؟ قل لي مين بدي يعطيه؟ يعني جماعتنا اللي هان يا إما حيحكوا عنك عميل والمعلومات اللي معك اليهود هم اللي أعطوك إياهن عشان توقع القيادات اللي هان، ولو بدنا نحط الخيار هذا على شقة ونقول إنه أنت كسرت مناخير اليهود وأخذت المعلومات، لمين بدك تعطيهن يا حبيبي؟ ولو أعطيتهن لحدا أخريتك اغتيال يا كبير. أنا بقول انسى الموضوع يا حسن، سيبك منه، إحنا بندور على أكل عيشنا. فهمني جاك، شو اللي صار باختراق موقع ديمونة الإلكتروني؟ المحاولة كانت للموقع العام، يبدو انه بده يقتحم احد الاجهزة من خلال الموقع العام. جبتولي الاي بي؟ جبتولي التلفون؟ جبتولي المكان؟ الاختراق ما تم بالكامل، الاي بي والتلفون امريكي، ما هو طبيعي اجاك يكون امريكي، لانه اللي بيخترقه بيجيبوا اي بي امريكي وارقام تليفونات امريكيه. حددت لي المكان بالضبط وين؟ ما تم اختراق الموقع بالكامل، هي كانت محاولات، وانت بتعرف انه عندنا برامج بتكشف اي محاوله. هذا شيء خطير جدا يا جاك، ولازم يتم السيطره عليه باسرع وقت. الان بتعمل اجتماع لكل اللي بيشتغلوا في المصادر الامنيه ويفقدوا الموقع كله بالكامل، ويتاكدوا اي ثغره موجوده غريبه لازم تتسكر وتتامن. تعرف يا كابتن، احتمال كبير ان يكون تعون ايران هم اللي بيخترقوا. انا ما بيهمني جاك الاختراق يكون من ايران ولا مصر ولا باكستان، انا بيهمني شغله واحده بس، كيف بحاولوا يخترقوا الثغره هذه. هذا ان دل على شيء بدل على حاجه انه عندهم برامج اختراق اقوى من برامج الحمايه اللي عندنا. طب احنا شو نعمل لو طلع هذا سخيف؟ اذا كان الكلام هذا سخيف لازم يتم تغيير كل السيستم ونطور برامج حمايه جديده وقويه، وحتى اللي بيشتغلوا كمان في الامن الالكتروني لازم يتغيروا. يا جاك انت عارف يا جاك هذه دمونة، انت عارف شو يعني دمونة؟ دمونة اللي عامله رعب لكل العرب، لولا النووي الموجود في دمونة لا اسرائيل زمان انمسحت ومش موجوده على الوجود. جن ما تغلبنيش، ايش بدك من المعلم؟ مالك يا جن جفاية علي، انت نسيت انه انا موظف عند الماكس زي زيك؟ هوبا، وبتضرب في الحامي كمان. وايش بدي اقولك، ما انت مش راضي تخليني افوت. انا وظيفتي هان اي واحد بده الماكس لازم اعرف ايش بده منه، مين ما يكون يكون. طب بس انت قول له الجن جايك، اذا قال لك طرده صحتين برجع. حاضر، خليك هان. معلم الجن تحت وبقول انه عايزك، ادخله ولا اقول له روح؟ لا لا يا جنجي، قول له يطلع. ماشي ولا يهمك، اطلع يا جن، هاي في مكتب الماكس بستناك. على العافية يا كبير. يا جن ايش عندك؟ هو بصراحة فيش عندي اشي، بس بدي استفسر. اصحك تكون جايب لي بلوة، انا مش ناقص اضلني ارجع وراك. يا عمي الله لا يجيب بلاوي، مالك انت يا كبير؟ طب انهيني، مش فاضي انا، ايش فيه؟ هلقيت يا معلم، انت قلت انه انا موظف عندك صح؟ صح. من يوم ما قلت لي انه انا موظف عندك لا شفت شغل ولا شفت مصاري. والله يا جن شكلك حنيت للسرقة وللنهب. فعلا دين الكلب عمره ما بنعدل. مالك يا كبير بتلط فيه وانا جنبك؟ جن انا قلت لك انت موظف عندي صح؟ يا عمي قلت لي صحيح، بس انا بشتغلش. انا هيك يا جن موظفك وبديش اياك تشتغل. ما انت يا معلم مش فاهمني. فاهمني غرد. انت بتقول لي انا موظف وبنفس الوقت بشتغلش وبنفس الوقت بقبضش، كيف اقتنع انه انا بشتغل موظف عندك؟ لما تقبض اول راتب ساعتها انت بتقتنع انت موظف ولا لا؟ ما انا لحتى الان ما قبضتش. ولك يا غبي، قديش التاريخ اليوم؟ 26 في واحد الشهر يا جن بتيجي زي الموظفين اللي عند المحترمين بتاخد راتبك. خلاص يا معلم فهمت، بس انا يا معلم نفسي افهم ايش نوعية شغلي عندك. مش هلقيت يا جن، انا يا جن هلقيت مش محتاجك، بس راح يجي الشغل وراح تقعد تترجى فيه، بس ريحني يوم يا معلم. حاضر يا كبير، تحت الامر. وين يا جن؟ والله ما الك بقى. اطلع من راسي يا الباني. ماشي والله اللي بسمعك بقول ماسك مفك وبلعب في مخك يا الباني. والله ما انا مركز. خلاص براحتك. السلام عليكم. استنى يا زلم استنى، ما انت بتكش حد يحكي معاك. ايش استنى؟ احكي قول. خلاص بديش. الباني احكي. من يوم ما انت قلت انك موظف عند الماكس انسيتنا، ولا مشوار ولا طلب ولا نقلة. انا قلت لك مش نسيك وانا عند كلامي. ما هو مش مبين ولا الو في طلبي الباني، الو في نقله، فش ولا حاجه. لقيت البلد تعبانه وفش شغل من الاخر. يعني انا الشغل تبعي لسه ما جهزش عند الماكس، لما يجهز بخليك طول اليوم معي في السياره. يعني اطمن رزقتك موجوده، يوم ما تشوفني جايب سياره غيرك سعيدة بتحكي. طيب ايش طبيعة شغلك عند المعك؟ اذا قلت لك انا نفسي مش عارف بتصدقني؟ بصدقك. ايش بتدعمه؟ سندس وين اخوك؟ بالغرفة على اللابتوب يا ماما. بدك اشي منه احكي له؟ لا لا انا بشوفه. يا حسن. ايوه ياما معك. امبارح انت بعد ما حطينا لك العشاء واجا عندك زهدة وين رحت؟ ياما وصلت مشوار. والله ياما انت الفترة الاخيرة مش على بعضك. ياما ليش مش على بعضي؟ انا بعمل اشي بخوفك، بعمل اشي مش كويس. انا قلت لك ياما رجعت على شغلي. في احيانا شغل بعد الدوام، يعني بكمل شغل مع شباب اصحابي. طيب هو الشغل هذا مش له دوام محدد؟ يعني بعد ما تخلص شغلك بتروح تشتغل كمان مرة؟ يما يما شغلنا هذا ملوش دوام، يعني انا بداوم عند المكس بعد هيك بروح بشتغل مع اصحابي، واحيانا بنقعد واحيانا بنشوف وبننزل برامج وبنطلع برامج. يعني انا مش فاهم، انا بدي اقعد اشرح لك في اشي انت بتفهميش فيه يما. خلاص اللي بريحك. يما انا بديش تزعل مني، انا هيك بس لي فترة هيك شوي مش على بعض لاني بطلت من الشغل ورجعت على الشغل، واصحابي بيضغطوا علي نشتغل مع بعض، وانا من الاخر يما بدي اقف على رجلي، الي خاطر اعمل كينونة الي لنفسي، بس عشان هيك شوي مرتبك بتحمليني. الله يرضى عليك يما. انا بدي مصلحتك، كل ولاد جيلك اتجوزوا وفتحوا بيوت، وانت يما لهالقيت بتطارد من هان لهان. طب ايش اعمل يما؟ هم الناس كلهم يعني نفس الشيء، اصابعك في ايدك واحد، يعني كل واحد بياخذ نصيبه في هالدنيا. في ناس بتضلها تشتغل وبالعافية بتحوش حق الجيز وحق البيت، وفي ناس خلاص تيجي عندهم مسهلة. كل واحد بياخذ نصيبه يما. خلاص اللي بتشوفه صح اعمله. بدك اشي؟ لا سلامتك يما. يا سندس، سندس. ايوه يا اخوي. مش انا جبت لك لابتوب؟ طبعا، مين جابه؟ مو عشان انا جبت لك لابتوب يعني، وبما انه انت مخابرات البيت بدي تحكي لي الصدق. ايش في؟ انا عملت حاجه غلط؟ لقيت امي ايش مالها؟ من الزعلانه؟ او هي يعني زعلانه مني ليش؟ انا عملت حاجه غلط؟ والله ما انا عارفه. ما انا عشان بدي اجيب لك ماوس كمان لسلكي، وفي نفس الوقت بدي اضبط لك يعني السماعات، واحتمال كمان يعني جوالك هذا اجيب لك واحد تاني اجد. عن جد بتحكي؟ ها انا يعني عمري قلت لك بدي اجيب لك حاجه وما جبتش. ايش بدك؟ بدي اعرف امي ليش زعلانة مني او ليش متنكدة. من الاخر من الاخر، ماما نفسها تجوزك. بس هي كل ما بقعد معاها بتحكي وقتيش اجوز حسن قبل ما اموت. ربنا يعطيها طولة العمر. طب في حاجة تانية؟ مش عارفة، طول الليل لما انت بتتأخر بتضلها تحكي قلبي نقذني. هي بتحبش تتأخر في الليل. طب انا بتأخر السندس يعني وين بروح؟ مش كله في الشغل. انا بالنسبة الي والله عارفة، بس ماما بتتحملش. طيب ماشي خلص. وين رايح؟ بدي اصل مشوار. طب تنساش اللي حكيته قبل شوية. ولا يهمك، ماوس وسماعات. لا لا مش قصدي عنهن. عن ايش؟ مش انت حكيت لي بدك تجيب لي جوال جديد؟ راح اجيب لك طبعا، بس بستنى في الشركة لانه قالوا بدهم يصنعوا جوال يعني احسن من هذا، يعني في شريحة بدون ما نحط فيه شريحة، وفي فاتورة بدون ما نحط فيه فاتورة، وفي شاحن بدون ما نحط فيه شاحن. تتمسخر علي؟ والله ما بتمسخر عليك، والله يا اختي ان شاء الله حجيب لك اللي بدك اياه، بس دير بالك على امي. ماشي خلص، الله يسهل عليك. الو ابو حميد. حبيبي حبيبي ابو علي. وين انت؟ وين بدك تكون؟ هيني قاعد في البلكونة. نيوتن عندك؟ صحيح صحيح. طيب اسمع، انا بستناكوا عند المفترق، انزلوا. ايش وين بدك تروح يا عمي؟ بس انزلوا انزلوا، نصل مشوار صغير. اي احنا بدنا نقعد نلفلف يا زلمة، خلينا نطلع فوق عنا يا عمي. انزلوا مشوار بس ابو نص ساعة وبعدين معاكم. مشوارك ماشي ولا ركوب؟ والله حسست ان وزنك 180 كيلو وبتقدرش تمشي. انزل بس، انزل انت ونيوتن. طيب ماشي ماشي. ايش ماله، بتكاتل مع الماكس ولا ايش؟ اكيد معزوم على غدا وبده ياخدنا معاه. هذا تحليلك ولا كلامه؟ بصراحة تحليلي. تحليلك في شنك، لأنه تحليلك بطلعش من مخك، بطلع من بطنك، وحسن مش تبع عزايم. هات تتملس منك يا نزيه، يلي بتصوم كل اثنين وخميس وأيام الفطار بتاكل شي لوجبة واحدة بس. وبيحلفوا عليك 100 مليون طلاق في العزومة وبتقول حتضلها من رايح. ولك انا ايش اللي باكله؟ هاي اللي بقعد عندك بالاربع خمس ساعات، ايش باكل غير القهوة والسجاير؟ ما انت لما تروح بتلاقي امك حشيالك بطتين ثلاثة وكمان فرخة وصنية شراك، بتضلك تلطخ وتاكل لما تنفلق. وعنها انا بتجي تقول لي ياي باكلش، ياي عامل دايت. ولك انت شايف كرش مترين اضعف منك انا. ما هو انت الاكل اللي عندك بتحول لدم مباشرة، غير الناس التانيين اللي بتحول الاكل عندهم دهون. عشان تعرف انه دم شربات. طب يلا يلا بدون طق حكي، حسن هيو بالسنانة انشوى من الشمس. وين ساعة وانا بستنى فيك؟ واجي والله لو نكون نسوان. المرة لما تطلع بتقعد ساعتين ثلاث ساعات. اسأله يا حسن اسأله، ساعتين وانا قاعد بقنع فيه. والله انه كذاب، هو اللي فتح السير وخشلي في البط والجاج. طيب خلص خلص اسكتوا خلص. وين هلقيت العزم؟ بدنا نروح على دار ابو كفاح 10 دقائق، نأخذ له هدية معانا ونسلم عليه ونشكره ونرد له الجميل. مش قلت لك يا نيوتن، مش قلت لك انها عزومة؟ قلت لك انا بعرفها وهي طايرة. طب يلا يلا مض اسنانك يا كبير. لكم عزومة ايش؟ انتوا قاعدين بتخططوا وقاعدين بترسموا وبتعزموا بعض. يعني اسم ابو كفاح اسم على مسمى، ومش حيخلينا نروح بدون ما نتغدى. يا عمي احنا رايحين على راجل مسكين صياد، صياد ايام طوشة زهدي لما اجى شو اسمه الجن هذا يعكس بنته، وقفنا للجن ووصلنا بنته له بالسلامة، فرايح باعت مع ابنه شوية سمك إلنا. فانا قلت بدي ارد له لزيارة ورد له الجميل يعني. اها كتير حلو انك ترد له لزيارة. ايش قصدك يعني يا نيوتن؟ وقاعد هيك بتلوق في تمك يعني وبتغمز في عينيك؟ لا لا لا، هو قصده عشان انت وقفت موقف بطولي مع بنت الراجل. هي هيك تعرف الوقفة تبعتك هذه تتسجل في التاريخ، تعرف ليش؟ عشان بنته. اخص عليك يا سقط يا تفهة، والله الواحد خسارة يحكي معك نص كلمة ولا يخدكوا على مشوار. خلص روح روح ارجعوا ارجعوا على الخم فوق هناك، روحوا اخترقوا فيس بنات، روحوا عشان كلمتين روحوا. يا زلم استنى استنى شوي، انت حرقت على طول. اوه يا حسن لازم نروح معك، بلاش روح يغلى عليك الفيل. تو هاي اللي بتفكروا فيه بس، هاي اللي بتفكروا فيه، يخرب بيتكو. يلا يلا اشروا على سيارة يلا. هو انا يا زهدي كل يوم بدي اعمل معك طوش عشان الحمام؟ مالي يا فاطمة ايش عملت في الحمام انا؟ يا خوي انت شاب كبير وبتطلع مع الناس وبتقعد مع الناس، لازم تتحمم. هو انا يا فاطمة وقتش اتحممت اصلا؟ كل يوم بدي اتحمم انا؟ اسأل نفسك وقتش اخر مرة اتحممت؟ قبل اسبوعين اتحممت يا فاطمة. يا خوي يا خوي عيب، لازم تكون نظيف وريحتك كويسة وحلوة، في ناس كل يوم بتحممه. ما هو انا يا فاطمة بخاف من المية. هي المية غولة يعني بدها توكلك؟ ما انا بخاف يا فاطمة وانا بتحمم المية تدخل على مخي من جوا ومخي يصد زي الحديد. لا يا حبيبي ما بيصديش، المية تيجي على شعرك وبتغسل شعرك وبنطفه. ما انا خايف يا فاطمة اصير مجنون، مش صح انا المية دخلت على مخي عشان هيك انا صرت مجنون؟ ولك انت مين بقولك هذا الكلام؟ مين؟ كتير يا فاطمة في ناس بقولولي انت مجنون. تخافش يا زهدي ما تخافش، انا حطيت لك المنشفة واوعيك والشام وتمك، ادعك في شعرك ادعك في شعرك قبل ما ينضف. طيب خلص يا فاطمة خليها للعيد الجاي. لا ما فيش من هلا العيد، من يوم طالع كل يومين بدك تتحمم، ايش بدك يقولوا عنك الناس؟ يقولوا عنك معفن؟ ما انا عارف يا فاطمة ليش بدك ايانا اتحمم، عشان اصير حلو واصير امشط شعري لورا ويصيروا البنات يطقسوا علي وتجوزيني وبعدين مرة تيجي تقتلني في الليل صح؟ لا يا حبيبي الناس كلهم نضاف وانت لازم تكون زيهم نضيف، وبعدين لما بدك تتجوز المرة رح تيجي تخدمك مش رح تخنقك. يلا يا اخويا يلا الله يرضى عليك. طيب ماشي يا فاطمة، بس اذا المي دخلت عمخي رح اصير اصرخ. يا بنية بس روح روح. اي والله السكنه على البحر هان بترد الروح يا حسن. بحر مين؟ شوف الخلا وشوف الشجر والزرع احلى من 100 بحر. احنا بدنا نقعد لقيت نتمنى ونقول بحر وزرع انهونا. طيب انت وين مودينا؟ على دار زهدي، زهدي بيعرف داره للراجل ابو كفاح لجبل السمك. بدك زهدي يدلنا على دار ابو كفاح؟ اي والله غير رجعنا على البلد. بيته سيجارة وبودينا وين ما بدنا، تقلقش عليه. طيب خلاص هاي داره. ها يلا أبصر مين بدك، روح شوف. روحي أنت يا فاطمة، صح بدي أتحمم أنا؟ عيب أنا أطلع، يمكن يكونوا رجال مش أنت زلمة. روح يا أخويا. صح كلامك يا فاطمة، أنا بحبش حدا أشوف أختي. يا زهدي. مين؟ افتح يا زهدي، صاحبك حسن. حسن هيني جايك، تشرطش استنى. أهلا وسهلا بحسن والتتن وابو حميد، بتتفضلوا جوا، بس دير بالكو مفيش عنا شاي. حبيبي يسعدك يا زهدي. لا احنا مش جايين نتفضل، بدنا اياك تاخدنا على ضرب وكفاح الصياد. كتاخدوا منه سمك؟ بدنا ناخد سمك، بس يلا تعال وصلنا. يلا يا زهدي. ما انا عشان بدي اتحمم يا حسن. بعدين احنا بنروح نسلم على ابو كفاح. ايه يعني احنا جايين لك من البلد يا زهدي، جاي تقول لك ايه اتحمم؟ انت بتروح معانا وبعد ما نخلص من ابو كفاح بترجع تتحمم. طيب ماشي يا شباب، بس بدي اروح اطلب اذن من الحكومه اختي فاطمه. طبعا يلا بسرعه، هنا واقفين على الباب. اختي فاطمه، بدي اروح مع صاحبي حسن والتتن وابو حميد عشان بدي اوصلهم على ضرب وكفاح. ايش بدي اقول لك، روح بس بعد ما تخلص بترجع عشان تتحمم. ما انا خايف ارجع يا فاطمه الاقي الميه قاطعه. ولك في ميه في البرميل؟ هي طيب خلص يا فاطمه خلص. هاي دار عم ابو كفاح. حبيبي يا زودي حبيبي. طب حسن اروح معاك ولا اروح؟ اللي بدك اياه، بدك تضل عنا اهلا وسهلا، احنا جايين نسلم على ابو كفاح. طب خلص انا معلش بدي اروح، بلاش ما اختي فاطمه تزعل عشان بدي اتحمم. اي لا يا زهدي خليك معانا. اخليني معاكو يا حسن؟ اللي بدك اياه يا زهدي. انا بقول روح اتحمم عشان بلاش تبرد المي هالقد وتشتت الدنيا عليك. والله صح كلامك يا ابو حميد، بدي اروح اتحمم قبل ما تبرد المي وتشتت، لانه بتبرد وبعدين بصير اتوحوح. ايوه عشان تتوحوح، توكل على الله. يلا توكل على الله. والله مسكين زهدي هذا، مسكين والله. طيب يلا دق هنا. شوف يا ابني يا كفاح، شوف مين بدق على الباب. حاضر يابا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. حاج موجود؟ موجود، هاي جوا تفضلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بالنشم ابن الأصل، تفضلوا تفضل. كيف حالك يا حاج، كيف أنت؟ الله يرضى عليك، تفضل. هان والله هان. كيف حالك يا حاج؟ الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا عم، تفضل تفضل. كيف حالك يا حاج؟ إن شاء الله بخير. الله يسعدك يا ابني، الحمد لله، تفضل وأهلا وسهلا أهلا وسهلا. أهلا بيك يا حاج، الله يمسيك بالخير. الله يمسيك بنور النبي. الله يمسيك بالخير يا حاج. الله يمسيك بنور النبي، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. خطوة عزيز، نورتوا نورتوا. الله يسعدك يا عم الحاج، إحنا بصراحة جايينك زيارة هيك لله في لله، والشباب يعني لما حكت لهم عنك وعن طيبتك واحترامك قالوا والله غير نروح معاك ونتعرف عليك. يا ميت أهلا وسهلا، بعدين شو اللي جايبه معك هذا يا زلمة؟ والله هذا يعني أقل القليل، يعني الواحد ما انت عارف الإيد البطالة نجسة يا حاج. الله يرضى عليك ويبارك فيك. هل جيت بلا مؤاخذ انتو كلكم من البلد؟ صحيح يا حاج، أنا حسن بشتغل في الكمبيوترات وفي الإنترنت والأمور هذه. أخونا عبد الرحمن برضو بشتغل في قصص النت، بس بنقول له نيوتن يعني على اسم العالم تبع الجاذبية. وأخونا محمد اسمه أبو حميد، لقبه أبو حميد. كلنا طبعا ساكنين، أنا وأبو حميد ساكنين في البلد، وأخونا نيوتن ساكنين شرقة. يا أهلا وسهلا فيكم، نورتوا والبيت بيتكم. طب عفوا، في حد فيكم بيدرس في الجامعة؟ والله أنا درست 90 ساعة وضيلي تقريبا 46 ساعة. طيب ليش ما كملت؟ ما انت شايف الوضع، الجامعات أغلبهم صارن تجاريات. وابو حميد؟ والله أنا خريج إلي سنتين وهيني قاعد لا شغل ولا عملة. الرزق مش بالشهادة ولا بالتعليم، الرزق هذا مكفول من ربنا عز وجل، بس البني آدم يسعى. يا ما ناس معاها شهادات بتشتغلش، ويا ما ناس ما حاش شهادات ربنا فتح عليهم. فعلا يا حج كلامك مظبوط، أرزاقه بتتوزع. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. كنت بدي أسأل يا حج. تفضل يا ابني. بخصوص زهدي. ايش الدعوة، زهدي مغلبكو؟ لا لا صاحبنا، بس يعني ايش قصته يا حج؟ ايه والله قصته هذا بتنفع تصير مسلسل يا ابني في التلفزيون. الناس بتقول عنه مجنون، ناس بقولوا وقع على راسه، وناس بقولوا بصرمين مزقي حاجة، بس يعني هيك حبينا نعرف. يعني في مليون رواية ورواية على زهدي، بس الرواية الصح انه في الوقت اللي كان يتعلم فيه في واحد اعطاه حقنة او اسقائشي وبعدها مخه ضرب. طيب ليش هو في له اعداء يعني؟ يا ابني من الاخر، هذا زهدي ابوه طلع من هالدنيا فيه فوق طفاطنة، وكان ابوه امله وامنيته انه زهدي يتعلم ويصير شاطر ويرفع راسه فيه، وراح طلعه برا مش عارف على اوكرانيا والله على يوغوسلافيا والله ما عارف، وراح يدرس فيزياء، درس 3 سنين وكان من الاوائل. في السنة الرابعة اجى الخبر لهم بقولوا الزلمة مريض وروحوا، واتصلت السفارة في اهله، وابوه مسكين من الغل انجلط وتوفى، وامه لحقته بعده بشهرين. بس كل الرواية بتقول انه زهدي كان يدرس في علم الذرة والنووي بتهيألي، ويبدو انه في اعداء بدهم مش الشعب الفلسطيني يطلع على هيك اشياء عشان ما يفيد الشعبه، يمكن الموساد او الامريكان او اي دولة ثانية. ايش عملوا له محدش بيعرف، كل ما تسأله بقول لك انا كنت اتحمم واجت نقطة مية على مخي وصرت مجنون. هاي قصة زهدي. طيب يا عم ابو كفاح، مش في تقرير طب شرعي في الدولة اللي كان يدرس فيها؟ معقول محدش عرف ايش قصته؟ يا ابني يا ابني، هذا الاشي صار له 10 سنين، والامور هذه اللي بين الدول وبالذات الاشي اللي بتعلق في الامن وفي العسكر وفي النووي وفي الفيزياء، يعني انتوا عارفين اكثر مني، محدش بيعرف، الطاسة بتكون ضايعة، ومين بده يقدر للموساد ومين بده يقدر للسي اي اي يا ابني. هو الرواية الصح انه يبدو انه زهدي وقتها كان متفوق في تخصصه في الفيزياء اللي إلها علاقة بالذرة والنووي، فاكيد طبعا الموساد قال لك هذا لو رجع على بلده هيشكل خطر كبير علينا. الله يعينه، والله اني بحبه يا حج، مسكين وكل هيتنا بنحبه وبنقف معه، بس خلص كل واحد باخذ نصيبه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بالجميع. حياك الله عم ابو كفاح، احنا والله حبينا نجي نطمن عليك ونسلم عليك ونشرب فنجان القهوة ونروح. عبد الله، الله اكبر، ايش تشرب القهوة وتروح؟ انتوا اليوم غداكوا عندي؟ لا لا معلش يا حج، الله يكرمك، عنا شغل وامور زي هيك. فيش يا كفاح؟ ايوه يابا. السمك موجود، بتوديه على مسمكة ابو العبد وبتقول لهم يعملوا احلى وجبة، 4 انواع سمك. لا يا حج الله يسامحك، لا والله بدنا نطلع، ما تروحش يا كفاح. فيش، وين انتوا رايحين؟ انتوا بتفكروا نازلين عند ناس مقطعين؟ مالكم؟ معلش يا كفاح والله شغلنا واقف، يعني احنا جايين نسلم على الحج ونمشي. لا لا لا، فيش امكانية، الحج قال كلمة بترجعش. يا سيدي ان شاء الله بنيجي بالافراح وبنكون عاملين حسابنا. يا كفاح انت قاعد بترغي معاهم، ها بدك احلف لكم طلاق يعني؟ ايش الدعوة؟ روح يا ابني روح. اهلا وسهلا. انا شايفك يا صبح متصربع وبدك تفوت على مشروع السوبر ماركت بسرعة، المرة اللي فات عملت حسبة، طب والحسبة بدها مصاري. بتعرف يا ريم، التجارة هي بس اللي فيها مصاري، اما تقولي لي وظيفة وراتب انسي، بطعميش خبز. انا يا بنت الناس لما شفت ابو شوكت انتقل من سوبر ماركت لتجارة الفحم انفتحت نفس على التجارة. هو انت يا صبح معاك مصاري زي ابو شوكت؟ المثل بيقول على قد لحافك مد رجليك، وابو شوكت مش امبارح ولا اول بيشتغل في المحلات، بتلاقيه محوش كيس مصاري من زمان. اخ لو تضرب معايا يا ريم، اخ. انت قبل كان نفسك تشتغل، ولما اشتغلت صرت بدك تتبطر على الشغلانة. يا بنت الحلال مش قصة تتبطر، بس انا طموحي اكبر من هيك، يعني طموحي مش اقعد على الكرسي واقعد ابيع ولم شواكل، لا طموحي يصير عندي سوبر ماركت كبير. طب اسمع عندي حل. هاتي يا بنت الحلال هاتي. هل قد انت بتقبض من البنك، ايش رأيك تاخد لك قرض من البنك؟ لا لا لا لا لا، بعدين عن البنوك كلها. ما هو هل قد في الوقت هذا ولا حد بداينك، ريح راسك. كل اللي اخدوا قروض عن طريق البنك متورطين وضعهم كرب وبيشحطوا الخبزة، يعني بدك البنك بكرة يجي ويحجز على البيت ويحجز على الراتب كمان؟ طب بعد من وين ناكل؟ من وين نعيش؟ طب وانت ليش حاطط الخسارة قدامك يعني؟ لما اخسر ومن مالي ما حدش بيجي يحبسني ولا يطالبني، بس هذا بنك بيرحمش. خلص اقنع بالشغل اللي الله كتب لك اياه، واللي كتبه الله بيصير، ربنا يجيب اللي فيه خير. اطمنيني يا تحرير، اتفقوا على المهر ولا لسه؟ مهر يمهرك ان شاء الله. مهر ايش؟ يو والله انك زي الاطرش في الزفة. انا مش فاهمة عن ايش بتحكي. ولك حسن واصحابه لما اجوا على ابوك طيب اتفقوا على المهر ولا لا؟ ولك مهر مين؟ ايوة تخاوتي مهر مين يعني؟ مهرك. من وين جايبة هذا الكلام؟ شكلك جاي تتهبل علي. انا ما بتهبلش، جايين عليكو اكيد علشان يخطبوكي. يعني هم حكولك انه رايحين على درب كفاح عشان يخطبوا تحرير؟ المكتوب من عنوانه يا تحرير. لا يا اختي، عنوانه غلط. يعني انت بدك تقوليلي انه هم جايين زيارة عادية؟ ايوة زيارة عادية. والله انك هبلة، اسكتي. ايش قصتك انت؟ ولك افهميها لحالك، واحد وقف معاك وضرب اللي عاكسك، ليش قرر يجي عليكو؟ عشان ابويا بعت له شوية سمك واجه يرد الجميل. لا يا هبلة. ولا عشان ايش يا فيلسوفة؟ عشانه شافك ودخلتي مخه. طب اسكتي بغير هبل، اسكتي. اجيت الشباب، كيف لو بنجيب احنا برامج حديثة؟ انت رجعت تاني لقصة الاختراق يا عمي. روق هذه حرب ادمغة، حرب دول يا زلمة. انا نفسي اعرف ايش بدك تستفيد. حسن لا مؤاخذة، يعني بدي اعرف انت بتشتغل لناس لمصالحهم ولا ايش قصتك؟ يعني انا شايفك مصر انه انت بدك تخترق اشياء وحاجات اكبر مني ومنك. خلص انا مخي زي هيك، بدي اجرب حظي، بدي اشوف ايش اللي بصير في اشي كل الدنيا بتحكي عنه. ما دامك مصر يعني ليش بتحكي معانا؟ هاي المكس عنده كل البرامج والاجهزة وعنده شباب هاكر، احكي معه يمكن تاخذ المشروع انت وياه. انت مجنون؟ بدك اياه يخش مع الماكس في امور زي هاد؟ طب ما يمكن الماكس يطلع عميل ولا مجرم ولا اشي تاني. يا جماعة خلونا نحط ايدينا في ايدين بعض وندوس، اعتبروه فضول، بس خلينا نشوف ايش يعني ايش ديمونة، يعني كيف بتعاملوا، ايش بيسووا في الموقع. يا زلمة لو جبنا اي معلومة بس نعمل قلق في البلد. حسن الله يرضى عليك، بدك تعمل قلق اعمل قلق لحال، احنا رفعين ايدينا. وانا ماليش دخل، بديش اصحى في يوم من الايام على مكالمة المخابرات يجي يقول لي اخي اللي بدك في داركو. وكنتوا حسستوني انه احنا بدنا نطلع معاهم يعني على الواتس صوت وصورة ونقول لهم لو سمحتوا بدنا نخترق. يا حسن هذا شغل اكبر منا ومنك، في المقاومة عندها جهاز استخبارات وعندها كل اشي، هذه حرب ادمغة بينهم وبين اليهود، انت ابر في كوم قش بالنسبة لهذا الشغل. اذا انت حاب تشتغل الشغل هاد روح لأي حدا في المقاومة وقول له بدي اشتغل الشغل هاد. هلقيت انتو خلاص صرتوا كلكم فلاسفة تعطوا نصايح، يعني واحد بيقول لي مقاوم واحد بيقول لي حرب دولية وعالم، بس بدكم ضلكوا تخترقوا في بسات بنات وتخترقوا لي فيزا كارت $50 و$60. احنا بنفوت على شغل عقدنا محدش مدور عليه، روح راجع النت انت وشوف الموساد اكم من عالم نووي اغتال في العراق في ايران في مصر في باكستان، مش هتوقف عليك. انت ذاكر المبحوث وين اغتالوه؟ في نص الخليج. هو عقد اغتياله بس ضرار السيسي من وين اختطفوه؟ من اوكرانيا، علشانه كان يدرس حاجة فيها فيزياء وفيها نووي. الدكتور فهد الباطش وين اغتالوه؟ في نص ماليزيا برضه. ايش ضايل بدك كمان اشي عشان تقتنع؟ اذا بدك بقول لك. هذا محضرين حالكم انتوا للاجابات، كل هذول اللي انتوا بتحكوا عنهم مش بني ادمين يعني؟ انولدوا يعني من بطون امهاتهم يعني يشتغلوا في النووي ويشتغلوا في الفيزياء وفي الكيمياء وفي الهكر؟ والله يا حسن اذا انت بدك تموت معلش يعني موت لحالك، الموضوع هذا اقل حاجة لو بدهم يريحوك عليه اغتيال. المفاعل النووي الاسرائيلي اي واحد بدي يقرب عليه حتى لو كان في الاعلام بس كلام عنه الموساد راح يصفيه، فانت مش قد اللعبة الكبيرة هاد. الأدب والذوق والإحساس، مرة أخرى أتواصل وإياكم عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. لقد استمعنا إلى الحلقة العاشرة من ديمونا، ويعني رأينا إنه السيناريو بروح للمواجهة يعني، أو ربما إنه يعني ما يروح لهيك احتكاك، بما انه هذا شغل دول، شغل مقاومة، شغل اكبر من هذول الشباب اللي ما بينتموا لأي جهة مقاومة ضد الاحتلال. لكن اللي احنا بنقدر نستفيده من الدراما، وبما انه الدراما رسالة، وين ما أجا مش عندنا في الأقصى، أي وسيلة إعلامية بتقدم أي محتوى بكون في داخله رسالة، لأنه ما فيش وسيلة إعلامية بكون عندها شغل وبتضخ فلوس وبتتعب في الهوى إلا تخدم شيء معين، وإحنا هذه الدراما بتخدم برضو يعني موضوع مهم جدا، انه احنا اليوم العالم كله صار على التكنولوجيا، ومش لازم احنا نكون خارج هذا الموضوع، لازم نكون متواجدين. وانا يعني رسالتي لكل الشباب المختصين بالاي تي وبالتكنولوجيا بصورة عامة، انه العالم صار بين ايديكم، بامكانكم انه انتم تفيدوا انفسكم، تفيدوا شعبكم، تفيدوا وطنكم وبلدكم من خلال إبداعاتكم الفنية، من خلال إبداعاتكم الوطنية الدينية الرياضية الفنية، وأيضا إبداعاتكم المقاومة. وهذا شيء مهم جدا، لأنه العدو ما بيترك أي ثغرة لحتى ينقض علينا من خلالها. يعني لا تفكروا انه هذا العدو ممكن في يوم من الايام يسيبك في حالك، لا، هو بيعرف انه الشعب الفلسطيني الموجود على هذه الارض هو له ارضه، هذه القدس، صفد، حيفا، يافا، اللد، طبرية، العفول، الخديرة، احنا وياه عايشين على هذه الارض، هو لص حرامي سارق ارضنا واحنا اصحاب الحق. اللص الحرامي القاطع الطريق هو قاعد في ملك مش ملكه، فمستحيل في يوم من الايام يرتاح هو موجود، لانه عارف انه هذا مش حقه، وعارف انه صاحب الحق حتما يعني حيجي في يوم من الايام ورجع حقه، ومش مرتبطة بجيل من الاجيال، ربما بعد 10 سنين 20 سنة 30 سنة 100 سنة، لكن في هناك حق، في هناك حق. وانا يعني بذكركم يعني بالطفل الصغير، يعني لما يجوا عليهم ضيوف وواحد الله يعزكه يعني ياخذ صندل ابوه او صندل امه او اي حاجه، بيقعد يصوت، بيقعد يصرخ، ممنوع حد ياخده. ولو اجى واحد يلعب في لعبته او يلعب في لعبتها ياخذ عروستها او ياخذ فستانها او ياخذ اي حاجه، القيامه بتقوم. هذه فطره، المطالبه والتمسك بحقك هذه فطره فطرها يعني فطرنا ربنا عز وجل عليها. فأنا بوجه كلامي لكل الناس المختصين بالتكنولوجيا، أنه استغلوا هذا الإبداع، استغلوا هذه الموهبة، استغلوا شطارتكم وقوتكم وإمكانياتكم لصالحك أول حاجة، لأنه كتير بكون كويس لما أنت تكون باني نفسك ومكون نفسك ومرتاح نفسيا عشان تقدر تعطي وتفيد دي شعبك وتفيد بلدك. اليوم بيحكوا في العالم يعني بقولوا كان زمان انه انت تكون غني لازم يكون عندك بير نفط عشان تبيع للعالم وتكسب فلوس. اليوم بقولوا لا، اليوم بيجي طفل او يعني فتى او شبل عمره 15 سنة 16 سنة بيعمل تطبيق على الجوال بيبيعه بملايين الدولارات، بيعمل ماسنجر بعطيه لشركة من الشركات بأخذ 2 مليون 3 مليون دولار وبضلوا يكسب عليه في العقد يعني. فأصبحت إن التكنولوجيا هي الوحش اللي حيلتهم كل إنسان ضعيف، وفي نفس الوقت هي مغارة علي بابا اللي بده يفوتها لازم يعرف إيش السر عشان الباب يفتح. وسر التكنولوجيا موجود في شبابنا في أولادنا اليوم، إنه إحنا ما نضيع وقتنا على إشي فاضي، ما نتفرج على إشي فاضي، نستغل كل شيء موجود على التكنولوجيا، أفكارنا دماغنا تشتغل 24 ساعة لحتى نفيد وطننا. ما بطلب من كل الشباب أنه كلكم صيروا هاكرز واقتحموا المواقع، لا، أنا بطلب من كل الشباب أنه إذا أنت بدك تفوت على التكنولوجيا لازم تتعلم كل شيء بالتكنولوجيا. يعني لو أنت عملت تطبيق، لو أنت عملت جيمز فلسطيني ونزلته انت اشهرت قضيتك الفلسطينية، لو انت عملت فيفا تاعت الكورة وخليت الفريق يلبس علم فلسطين انت اشهرت قضيتك ووفرت كثير حاجات ممكن احنا نحتاجها لما احنا بدنا نفوت على المحافل الدولية ونشهر قضيتنا الفلسطينية. ان شاء الله ان شاء الله، يعني بما انه احنا كل واحد مع موبايل، كل واحد مع جوال، اليوم عالم الفضاء مفتوح، عالم النت مفتوح، بامكاننا احنا نشتغل وننزل ونشتغل عن قضيتنا ونشتغل عن معاناتنا وعن حصارنا وعن شبابنا اللي بتموت، شبابنا اللي بتتصاوب، شبابنا اللي بتتبهدل، بلادنا المنهوبة عن القدس اللي بتتهود، عن أبناء شعبنا في 48 اللي بتعرضوا للظلم وللتفرقة العنصرية. في كتير حاجات ممكن إحنا نعملها. خلينا نأخذ في البداية مداخلة، نقول السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله أبو حسام. حبيبي أبو محمد كيف حالك؟ الله يكرمك يا رب. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. الله يكرمك يا رب. حقيقة من شايف أبدأ من وين، يعني كل المسلسل في لقطات كلها جيدة وممتازة الحقيقة، مش عارف أبدأ من أي موقف، لكن يعني ما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم صحيح. يعني عجبني الكثير الكثير، لكن خلينا نركز على بعض الأشياء البسيطة. نعم. موضوع زهدي حقيقة يعني اللي صار له بالفعل يلفت أنظار الناس إلى خطورة الهجرة إلى الخارج أو الذهاب إلى الخارج حتى ولو للتعليم أو لأمر ضروري، فإن الخارج فيه كثير من المزالق وفيه كثير من المخاطر. الموساد يترصد لكل فلسطيني وخاصة الإنسان النابغ الذين يخشون منه لو عاد إلى بلده فإنه يفيد. فالناس اللي بيذهبوا إلى أمريكا أو إلى أوروبا ليدرسوا مثلا في مجالات حساسة مثل التكنولوجيا الذرة أو أمثالها، فهؤلاء الناس ما بيسبهم شعوده سالمين، إما أن يغروهم ويشتغلوا معاهم أو إذا حبوا يرجعوا يعني ما بيسبهم مش حالهم، يا أما بيغتلوهم يا أما بيضيعوا ذاكرتهم، يعني المهم في الأمر. فالحقيقة هذا موقف علينا أن ننتبه له جيدا. الأمر الآخر، حسن في كلامه مع الشباب أنه عايز يدخل على تكنولوجيا ويطور ويعمل، هذا شيء جيد صح، لكن بشرط أن يكون في عنده حصانة حتى لا ينزلق. يا ريت لو كان أنه شبابنا مثلا يستطيعوا أنهم يدخلوا على التكنولوجيا ويستعملوها استعمال مفيد وجيد ممتاز، ولكن تحت إشراف الناس الإخوة المسؤولين اللي بيعرفوا يعني من أين تؤكل الكتف، بيعرفوا كيف يدخلوا وكيف يخرجوا. صحيح. مش كل من دخل على التكنولوجيا بينجح، مرات بيخاف أنه ينزلق. صحيح. أو بيخاف أنه الموساد يعني يصيروا لصالحهم. وصراحة المواقف كثيرة، لكن ما بدي أطيل حتى ما أخذ زمن غيري. وشكرا لك يا أبا محمد، يا ريت تتكرم تحت الهواء تكلمني تعطيني رقمك أتواصل معك إذا كان ما عندك مانع. سيب رقمك للمخرج هلقيت عشان أقدر أتواصل معك. أبو حسام إذا بتقدر تعطي رقمك للمخرج. طيب نأخذ كمان مداخلة عبر الهاتف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي أبو جهاد، مساء الخير لأنين القلب، مساء الخير للصوت الأقصى، الصوت انطلق من تحت الركام وفوق الركام، مساء الخير للجميع. حبيبي احنا بنحييك يا اخ نبيل اسم الخطيب على برنامجك الطيب، ولك سلام خاص من اخونا ابو كريم الياضي والاخ ابو الديب. والله اليوم بقنا بدنا نجي عليك، بس ما تكناش بضيق الوقت، كنا في مصالحة في الشمال وتأخرنا وجبنا الستند والبطاريه مثل امبير، وبدنا نزورك ان شاء الله غدا يا غالي يا حبيبي. حبيبنا في اي وقت بتشرف والله. الله يكرمك، احنا بنقولها عبر اثير صوت الاقصى من روائع المحبه في الله، ان يتذكر المرء انه في كل لحظه له عزيز غالي ينتظر منه الدعاء. فدعائي اللهم احمي اخواننا في انين القلب، واحمي اخي نبيل عيسى الخطيب الذي دائما يدعو للامانه للتوافق للتلاحم للتماسك، يدعي بناتنا أبناءنا أبانا أجدادنا، يعلمنا وما زلنا نتعلم منه الصدق والأمانة والصراحة والمصداقية، نتعلم منه كيف نعامل أبائنا نعامل أجدادنا أمهاتنا نساءنا إخواننا. بورك لسانك يا أخ نبيل، وبنقول يحمل بطن لجابك يا جارنا العزيز في عمار الزعرب، فعلا أنت رجل متواضع وصاحب قلم حر، وبنحيي أنين القلب كلا بلقبه وباسمه باسم أبو جهاد أبو شراب رئيس لجنة إصلاح غزة، وبنحييك إن شاء الله. وبنقول فعلا التكنولوجيا لها دور عظيم، يجب أنه نتعلم منك كما تعلمنا، أنه يعني الواحد مش غلط أنه يتدخل في التكنولوجيا، يدخل على البرنامج هذا البرنامج دمونة وغير دمونة، يعرف يستفيد يأخذ خبرة يعطي خبرة للآخرين. من علمني حرفا كنت له عبدا هكذا يعني تعلمنا، واطلبوا العلم ولو في الطين، مش غلط الواحد يتعلم يستفيد من أخوه الكبير. يعني اسمك يا أخ نبيل، والله الكل بقول بنت صحفية خلتها بقول عرق الطاعة، بتقول لأخ نبيل منذ الصغر بنسمع فيه، بورك لسانك للأعلى وللأمام. وما بدي أطول باسم أبو جهاد وشرط، بحييك وبحيي الأنين كله وكل أعضاء لجنة الإصلاح معي، بتسلموا عليك المستشار عيد ثابت والعميد باسم الجادي واللي هو أبو عبد الله أبو الشعبان والمستشار محمد عبد الدايم والسيادة اللواء غسان رياضي، كله بيسلموا عليه كل بلقبه وباسمه، وتصبحون على خير، تصبحون على وطن أجمل، وطن فلسطين القدس، لا إله إلا الله، رضا الله والوالدين، والسلام عليكم ورحمة الله، على القدس رايحين رغم ألف الاحتلال يا أخ نبيل، وبتكلم فينا إن شاء الله قريبا، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا حبيبي أبو جهاد. وإحنا كمان بنحيي كل لجان الأصلاح وكل إخواننا اللي معاك أخي أبو جهاد، وهذا عمل وطني من الدرجة الأولى. بتمنى من ربنا عز وجل أن يوفقكم ويعني ويعينكم على هذا الحمل أخي أبو جهاد أبو شرار. تحياتي لك وتحياتي لكل الإخوة والهامات والقامات العالية اللي معاك. نأخذ مداخلة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله. مين معنا؟ ألو. السلام عليكم. ألو. ألو. اتفضل احكي. كريم يا أبو محمد معك. اتفضل يا كريم. الحلقة كانت رائعة جدا، خصوصي انه حسن يعني دبت في روح الوطني وحب انه يتأكد من قصة اللي هو زهدي. لكن التصرف اللي صدر من عبد الرحمن وابو حميد كان تصرف خاطئ. المفروض يعني هم صحب، المفروض يمشوا مع صاحبهم للآخر، حتى لو كان الثمن باهظ، لأنه زي ما بيقولوا صاحب ساحب، ممكن يكون لطريق الخير لكن يتعرض لابتلاءات ولا محن. برضو كتير حلو أنه الإنسان يرسم لبعيد، لكن أهم شيء يكون اللي هو عمله بما يرضي الله، ما يفكر بطرق الحرام أبدا. يعني فكرة أبو عماد كتير جميلة أنه ياخد سوبر ماركت أبو شوكت، لكن أنا أتمنى أنه يبعد عن طرق الشيطان وطرق اللي بتأدي للهلاك. وأخيرا أنا أتوقع أنه يعني هاي بوادر قصة تحرير بدأت، وإن شاء الله خير يعني. إن شاء الله حبيبي يا كريم، تحياتي لك. نأخذ كمان مداخلة عبر الهاتف. نقول السلام عليكم. السلام. أهلا، مين معنا؟ هدى. هاي هدى، بس وطي صوت الرادو. أيوة وطيته هايني. تفضل يا هدى. ألو. تفضلي معاكي. ألو. تفضلي. ألو. تفضلي معاكي أنا. ألو. أيوة. طب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أم محمد؟ الله يكرمك، الله يعطيك الصحة. بدي أحكي بالنسبة لحسن، هو على الطريق الصح يعني، هيك مشى صح أحسن ما يخترق في حاجات مش شرعية وحاجات حرام داخل فيها الحرام. بس هو المفروض إنه يعني كيف يكون يعني منتمي، يشوف حدا يعني اللي يكون وراه على أساس إنه ما يتعرضش لخطر، ومفروض برضه أصحاب يعني برضه يكونوا معاه، يعني هذا مش غلط. أحسن ما من اللي بيعملوا يخترقوا فيزا كارت مثلا، أو يعني حسابات بنات وإيش زي هيك. وإن شاء الله مش عارف تتفائل يعني خير إنه لو نعمل له عملية زهدي يعني مخه يرجع زي ما كان أول وهيك، ويطيب يعني ويرجع يواصل دراسته. وهذا أول خطوة، أول زيارة، هذه خطوة عشان تكون تحرير من نصيب حسن. ماشي يا هدى، شكرا جزيلا لك أختي، الله يكرمك، تحياتنا إليك. نعود نأخذ يعني نحاول بصورة أو بأخرى نأخذ من الفيس بعض التعليقات عشان نستغل الوقت. في عندنا 75 تعليق، نبدأ من الأول يعني عشان اللي نقرأه. محمد العرعير، أبو يزن كل الاحترام وتقدير، أبو محمد أنت فنان كبير. أبو طارق الحزين، حلقة مميزة، مرام الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ نبيل، دوم التألق والإبداع يا ربي. أحمد حماد، كل الاحترام والتقدير لك أستاذي. محبوبة أميري، منور عم أبو محمد الله يعطيك العافية. أمجد فرحات، الحلقة جامدة، موفقين. محمود العيوطي، كل الاحترام والتقدير لك أستاذ نبيل. أبو طارق الحزين، فريق الأنين مميزين. حسين أبو أحمد، حلقة حلوة. رندا زكي الله يعطيك العافية. رشاد طافش، يسعد أوقاتك يا غالي. رمضان عماد، حلقة مميزة. حسين أبو أحمد، كل الاحترام. نسرين محمد الله يعطيك العافية، حلقة حسين محمد كل الاحترام. نسرين محمد الله يعطيك العافية، حلقة في غاية الروعة. أم عبيدة ألاء، يعطيك العافية أبو محمد. أبو عاصم بارك الله فيك وجزاك كل خير عم أبو محمد، حلقة روعة. محمد بسام عبدين كل احترام وتقدير لك عم أبو محمد، يسعد هالطلة. نسرين محمد حلقة مميزة. فلسطين فلسطين يسعد مساك. أم طارق المظلوم يعطيك العافية أخي أبو محمد، منور إذاعة الأقصى. أحمد الخور كل الاحترام والتقدير والشكر يا أبو محمد. أم طارق المظلوم حلقة رائعة جدا. نسرين محمد أجمل ما في المسلسل زهدي. بشير فتحي أبو الشعار أبدعتم ما شاء الله، ربنا يزيدكم تفوق وتميز. نجية الأغا يعطيكم العافية. وسيم بن الخطاب الله يعطيك العافية. إشراقة أمل يعطيك العافية، حلقة غاية الروعة. نعمة خالد كل الاحترام والتقدير. أم خليل كل الاحترام والتقدير لك أستاذ نبيل، حلقة روعة. يا ريت كل الناس بالأمثال حسن، ربنا يزيدكم تفوق. شامل عز الله يعطيك العافية، حلقة في قمة الروعة. رنا وليد كل الاحترام والتقدير لجهودكم الرائعة، أسعد الله مساءكم. أنا أمونة حلقة حلوة الله يعطيكم العافية. محمد شمالخ والله زمان عن أنين القلب حبيبنا يا محمد. ياسين عمار يسعد مساك أستاذ وحلقة كثير روعة والمزيد من التقدم. أبو العبد جبرين المصري الله يسعد مساك من جبرين المصري أبو العبد العمدة. أحمد زايد دمتم بهمة ومهمة عطاء متميزة. أحمد خضر صلاح يسعد مساك أبو محمد، حلقة رائعة كل الاحترام والتقدير قائدنا ومخرجنا. أم آدم حلقة رائعة الله يعطيك ألف عافية. آمنة نصار كل الاحترام والتقدير. تغريد غزال حلقة حلوة عم أبو محمد. محمد أبو حذيفة نورت أبو محمد. عبد الكريم الغزالي كل احترام وتقدير لك أستاذ الفاضل. نسمة وليد ياسين كل احترام وتقدير. وليد نصار صوتت. إيمان عبد الغفور يسعد مساك يعطيك ألف عافية، حلقة رائعة بوركت جهودكم. أدهم دويدار يسعد مساك يا غالي، حلقة رائعة. محمد عبد الغفور عبد الغفور الله يعطيك العافية أستاذ نبيل. إبراهيم الأطرش بسقف. وليد روبي يسعد مساك موفقين. أحمد مطوق بتهيئ لي منور يا ورد أحلى أبو محمد. نهى سليم أو سليم أسعد الله مساك يا أبو محمد. زكريا أبو العبد السموني حلقة روعة كل أسبوع بتزيد حلاوة، يسعد مساك يا طيب. صفاء محمد يسعد مساك. أنس رفيق بعلوش حلقة رائعة يعطيك العافية. فراس أبو محمد منور أحلى أبو محمد، ربنا يحفظك، حلقة رائعة وجميلة معك فراس الطهراوي أبو محمد حبيبي يا فراس. مليش غيرك يا رب يعطيك العافية عمو أبو محمد، الحلقة روعة. عبير سمحان الحلقة رائعة جدا يعطيك العافية أستاذ نبيل. محمد محمد سليم مساء الخير العم أبو محمد كل الاحترام. أفنان رمزي كل الاحترام والتقدير لك من عائلة الحواجري. أفنان رمزي ترحم على روح الحاج أم مجدي الجعفري في السعودية الله يرحمه ويغفر إلها من رمزي محمود الحواجري. وسيم سبيتا أبو مجاهد كل يوم بتحلو. صحر شبير الله يعطيك العافية أبو محمد. محمود محمود منور أخ محمد يعطيك العافية، مشكور على إبداعاتك، محبكم محمود كوارع. فاطمة أحمد البرنامج صار قديم كتير. أبو يزن شراب الله يعطيك العافية، جهد كبير مشكور عليه. فراس أبو محمد يسعد مساك أحلى أبو محمد. يوسف الصعيدي يسعد مساك يا غالي. أبو سميح مساء الخير أستاذ نبيل، حلقة مميزة. آيات حسام حلقة رائعة. رمضان الأغا حلقة رائعة. محيو بكير حلقة جميلة. نعود نستقبل مداخلات عبر الهواتف. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا نجاح. كيف حالك ابو محمد؟ الله يسعدك يا رب. الله يرضى عليك، منور والله في اليوم المسلسل. الله ينور عليك يا رب. الله يرضى عليك. اكيد حسن يعني شجاع كثير كثير، بس اللي معه خايفين لا اخشوا مع حسن يعني باللي بده يطلع اللي بده ينتجوا واللي بده يعملوا. يعني حلو انه يبقى الواحد ايديه مشاركه، حلو يبقى له مع شريك بشيء حلو زي هيك. كله شبابنا يعني لا شاطرين شبابنا يعني في الحاجات زي هيك، واحنا يعني بنقول لهم تخلوش عن حسن، وهذه قضيتنا الفلسطينية وان شاء الله بنكسبها يا رب، وهيك بتعود لنا البلاد وفلسطين عاصمتها القدس الشريف ان شاء الله يا رب يا رب. واكيد حلو يعني الواحد لما مثلا يجي ضيف انه يرجع له، حلو هذا منه انه مثلا عمل لهم اكله واكرم الضيف، حلو منه يعني كتير كتير يعني من ابو كفاح، انبسطوا هالشباب وهذا يريد كل الناس زي هيك عمل. وهم يعني حكوا لهم ايش لما قال راحوا عند ابو كفاح انهم ايش تخصصكم حاجات زي هيك، مساكين يتعلموا ومعهم شهادات ومش ملاقين لقين وظيفة، يعني هذا برضو مصيبة لهالشباب. كتير كتير من هالشباب تعلموا وتعبوا وسهروا الليالي ودفعوا فلوس مش ملاقين، يعني في حاطط بسطة في ببيع بيكون ايه شو هذا شو انه بستنى وظيفته، حرام يعني واحد يطلع في الامور. الشباب هدول اللي لهم وظائف ووظفوهم، اللي بدهم يتجوز اللي بده يعني يشوف مصلحته ولا لا يا ابو محمد؟ اكيد طبعا، لانهم تعبوا ما يلاقوا حالهم قاعدين على الرصيف فناك يبيعوا، حرام. واكيد يعني زهدي طلع برا وان شاء الله برجع له عقله وكل الحاجات اللي نفسه فيها برضه تعود، وبعدين خليه يتحمم كل يوم يعني خايف من المية يتحمم يا زهدي خايف يعني تيجي مية على راسه، لا بتنظف الجسم المية برضه. هو فيه يعني حاجات حلوة يعني منه نضحك، ربنا هيك يشفي كل مريض يا ربنا رب. هيك ما يضيع تعب لحدا يا رب، وربنا يا هيك ينصر المجاهدين والمرابطين تحت الأرض وفوق الأرض، وهيك رب. نتمنى هيك نروح على القدس نزور ونروح نشوف بلادنا يا رب ترجع لنا يا رب. آمين يا أبو محمد، وبسلم عليك أم حسام، وربنا يطولنا في عمرك نسمع حكاياتك كمان وكمان. الله يكرمك يا رب، وشكرا لك أنت وفريق الأمين. الله يبارك فيك، شكرا أخت نجاح على مداخلتك. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. طيب شوف في رسائل عنا. الله يسعد مساك يا عم الرجال يا زينة الشباب أبو عيسى نصير. حبيبي أبو عيسى، يعني أنت أبو عيسى اللي بتبل ريقنا من بيت حنون بدنا حوالين كتار يشاركوا ويتبعونا، يعني أكيد البث بصل لبيت حنون يعني، فمش عارف ليش مخصميننا يعني الحوالين، فانت يعني ها بتفل ريقنا شوي يعني وبترفع معنوياتنا انه في حد بسمعنا يعني. حبيبنا ابو عيسى عزيز صديق وحبيب، ربنا يسعدك ويفرحك يا ربي بولادك وعيالك يا ربي بناتك، ان شاء الله يكونوا كلهم كويسين وتمام التمام. ناخذ مداخله. السلام عليكم ورحمه الله، كيف الحال ابو محمد؟ الله يكرمك يا رب، يعطيك الصحه والعافيه. الله يبارك فيك. يعني كان اللي هو دور حسن يعطي طابع أو انطباع عن شهامة ونخوة ومروءة الفلسطيني الأصيل، اللي هو بداية بموقفه مع زهدي ومن ثم موقفه مع الأخت اللي تعرضت للمعاكسة أو المشاكسة، ومن ثم كان يبحث عن مستقبل وعن فلوس، لفت انتباهه اللي هو دمونا، ففكر أو قرر أنه ينتقل من معركة المال إلى معركة النضال والمقاومة بمفرده وبجهده الشخصي. دور الشباب هو يعني مش تخلي، ولكن كان من دفعين. دافع اللي هو الخوف من اللي هو العدو انه يعني يتعرض لهم او يؤذيهم بطريقة او باخرى، والدافع الثاني تخوفهم من انه لو في حال تمكنوا من اختراق الموقع والحصول على معلومات قيمة ممكن يتعرضوا للشكوك او لا يعني يشار عليهم بإصفاء الاتهام من قبل المقاومة أو الجهات المختصة، ولكن المقاومة أوعى بكثير بكثير بكثير من هذه الأمور. المقاومة تحتضن كل شاب مبدع شريف مناضل، وخاصة من شط طريق النضال سرا وبمفرده، فسوف يلقى حاضنة كبيرة من المقاومة ومن شعبه. فأنا أتوجه لكل شاب متمكن وكل شاب على علم واسع في المجال الإلكتروني، إن أمكن أن تتحدى لو بشيء بسيط عدوك وعدو الله من قبلك وسالب وطنك، لا تتردد ولا تخشى شيئا، فأنت مناضل ونضالك أعظم بكثير بكثير من يناضل علنا. أنت تناضل سرا وبمفردك، فلك يعني مهابة كبيرة جدا لو بمعلومة بسيطة. يعني تخيل حسن مجرد ما فات هيك ما اخترقش، يعني شبه أربك إدارة اللي هو يعني القائمين على ملف دمونا السري، ما بالك لو اخترق وحصل على معلومات قيمة أو خطيرة، ماذا كان سيحدث؟ كان سيحدث قال له هنغير الطاقم الإلكتروني والطاقم مش عارف شو، ونستبدل اللي هو الحصانة هاي حتكون مش نافعة هنستبدلها بحصانة أخرى. واللي لافت في الانتباه انه يعني كان دور حسن هداف بناء يحمل في طياته المعاني كثيرة، النخوة، الشهامة، العروبة، الأصولة، وانه الفلسطيني لو كان بعيد عن كل فصائل المقاومة مغروس في داخله وفي قلبه حب الوطن ومقاتلة أعداء الله والوطن، فهي يعني حسن كان بيشد طريقه ويبني مستقبله. تجاهل أو تناسى كل هذا، دخلت في راسه دمونا وحط في راسه دمونا. وأنا بأحييكم على تقديمكم برامج هداسة بناءة تنعم على شبابنا بالفهم والوعي. وبالنسبة لأخونا زهدي، هذا شيء لا يثنينا ولا يكسر عزيمتنا من إرسال أبنائنا وشبابنا في كافة أرجاء الأرض بنيل العلم والثقافة. قد يحدث أنه تعرض يعني لموساد CIA وأنه وصل لهي المرحلة، ممكن مين معي مع علماء كثير، ولكن هذا لن يثنينا. على فكرة أنا مش عارف مين اللي بيحكي معي. لكم على برامجكم المعطاء والهدافة والجماعة. مين طب عفوا معي؟ أخوك مواطن. طيب حبيب كلامك حلو، شكرا جزيلا لك. يعني أصبت العصب زي ما بيقولوا، بس أنا بدي برضو أضيف شوي بس بعد إذن المهندس والمخرج، إنه يعني إذا إحنا ما عملناش زي هيك وما اشتغلناش هيك الاحتلال بتجسس علينا، بتجسس على أولادنا، بتجسس على بناتنا، بتجسس على مجاهدينا، على قياداتنا، على رموزنا. ما فيش فراغ في السياسة، ما فيش فراغ في العسكر، ما فيش مستحيل. يعني لو أنت ما اشتغلت زي هيك الاحتلال شغال علينا، شغال على كل حاجة. فلما إحنا نشتغل ونبين شقتنا حنيت الاحتلال بصير يعمل مليون حساب. كل الشكر والتقدير لكل اخواننا اللي بيشتغلوا في التكنولوجيا وبيخدموا دينهم، بيخدموا شعبهم، بيخدموا وطنهم، بضيعوش وقتهم يعاقتوا البنات، بضيعوش وقتهم يسمعوا طول الوقت اشياء ملهاش لزوم. يعني كل الاحترام للناس اللي بتصمم، كل الاحترام للناس اللي بتعتبر انه عدونا الوحيد هو الاحتلال، وانه كل جهودنا وكل مجهوداتنا وكل وقتنا لازم يتكرس ضد هذا العدو الوحيد اللي بفرقش بين فتحاوي وحمساوي وجهاد وديمقراطية وشعبية ولجان مقاومة ومستقل وملوش دخل وعامل إسرائيل وعامل وحكومة غزة وحكومة رما ما بفرقش ما بفرقش. يعني إحنا في النهاية كليتنا مستهدفين، مستهدفين تكنولوجيا، مستهدفين عسكريا، مستهدفين اجتماعيا. فإحنا لازم نثبت لهذا الاحتلال أنه أبناء الشعب الفلسطيني من اللا شيء بيصنعوا شيء. كل الاحترام والتقدير للجنود اللي بيشتغلوا في الليل على التكنولوجيا وبيبتكروا وبيصنعوا تطبيق وبيصمموا مواقع وبيشتغلوا الشغل المجاهدين الخاص فيهم، يعني اللي احنا اكيد ما بنعرفه، واحنا بس يعني القينا الضوء يعني بصورة سطحية على المواضيع الأمنية والعسكرية. أهل الأدب والذوق والإحساس، بدي أشكر أخونا محمود أبو محروق كان معنا من الهندسة الإذاعية، والمخرج حسام مقداد من التنفيذ والإخراج. هذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب، نتمنى أن نلقاكم يوم الاثنين القادم إن كان لنا عمر. السلام عليكم. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا. الحلقة العاشرة، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، رهاء.